نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين على ما رزقنا في هذه الأيام الماضية من نعم، فقد أنعم الله عز وجل علينا بالكسوف. هو سبحان ربي العظيم هو بيبقى يعني ابتلاء بكثرة المعاصي، لكن المؤمن بفضل الله عز وجل يجد في هذه النقمة نعمة، ألا وهي نعمة التواصل والنعمة الاتصال بالله عز وجل والتواصل مع الصالحين. سبحان ربي العظيم، هو يعني لا سبحان ربي العظيم لا ينخسف، لا ينكسف الشمس والقمر سبحان ربي العظيم لموت احد لشيء هين، ولكن لشيء عظيم بظلم الناس، اسال الله العفو والعافيه. ولكن في وسط هذه الزحام من الخوف من الظلم، العبد لنفسه وحلول اثر المعاصي فيه، يجد المؤمن بفضل الله عز وجل محطه ايمانيه جميله سبحان الله، وصلته بالقران وطول الصلاه والسبحان بيعظم والرجوع الى المسجد ورؤيه الصالحين. صراحه انا كنت سبحان بيعظم حاسه ان عطاء من الله عز وجل، سبحان الله هذا عطاؤنا. اللهم امن علينا واياكم بمواصله الصيام والصلاه والطاعه يا رب العالمين. فكانت فضل عز وجل عطاء قراني، وقفت كده بين يدي الله عز وجل. الحمد لله بامين، فتح الله عز وجل على المشايخ مساجد ما شاء الله لا قوه الا بالله، صلت في الرجعه الواحده حزب مشايخ ثانيه ربنا يبارك فيهم، متعونا بربعين. وانت خارجه من الصلاه كده وشايفه جمال المسجد والصلاه الجامعه لجماعتك مع اخواتك، ما اشتقتيش؟ ما كانش فيها عودة حميد كده؟ سبحان ربي العظيم، الحمد لله رب العالمين. اذكر نفسي واياكم بهذه النعمه، واذكرهم بايام الله، هي سبحان ربي العظيم لاهل المعصيه تذكره ولاهل أهل الطاعة بفضل الله عز وجل وصال مع الله عز وجل سبحان الله. كما كذلك تكون كل نقمة فيها نعمة خفية، كمان كل بلية فيها منحة من رب البرية. فامنحي نفسك بفضل الله عز وجل العودة لله عز وجل لطول القيام، هي عطاء من زمان، وإحنا من ساعة رمضان وإحنا ما رحناش المسجد كده وسمعنا صلاة جهرية جميلة ممتعة نقف كده تجدد الخشوع. الحمد لله رب العالمين. تاني حاجة بصراحة سبحان الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم، سبحان ربي العظيم، أن الله عز وجل فتح كده سبحان الله بابا للدعاء المستجاب في من السماء في هذا اليوم. فكنت بقول يا ده كان ده كرمك كبير قوي يا رب سبحان الله. اليوم بإذن الله كان عندنا احنا بقى المنصورة ودمياط والحتة دي كانت مطر شديد، كان ورا بعض ورا بعض ورا بعض كده سبحان بيعظم. فأنا قلت أذكر نفسي وإياكم بالفتوحات دي، الحمد لله على الصلاة، ويبقى عادة من عبادة لا تنقطع يا رب العالمين. اتصلنا بالقرآن تاني وبطول القيام، كمان النهاردة المطر عادة من الدعاء لا تنقطع. خلاص بقى الحمد لله، طلعي كتاب الدعاء اللي كان عندك اللي كنت عينه في رمضان وعين طلعتي تاني في عرفة، وبعد كده فضل الله عز وجل في مواسم الخيرات في صومك العاشوراء وغيرها سبحان الله، طلعي وكتبي الأدعية اللي انت عايزاها وطلعي نوتة الدعاء، والحمد لله رب العالمين تواصلي مع الدعاء من الكتاب والسنة علشان أيام المطر جاية. مش هتفكري كتير، مطر يلا انا عندي حبيبه ليا في الله سبحان الله حاطه مشمع على البلكون عشان اول ما تسمع ربنا يوسع، في ناس حاطه التكييف بينزل عليه المطر وفي ناس عندها المشمع سبحان الله، عشان اول ما تسمع المطر بصوته الشديد تقوم سايبه اللي وراها واللي قدامها متجهه للقبله قاعده تدعي وتتوسل وتتعوذ مما استعاذت به، مما خافت منه وارادت ان تعتصم بالله، تسال من الفضائل اللي سبحان الله ترجوها كلها من الله عز وجل. فالحمد لله رب العالمين، ربنا زادنا كمان وجب الدعاء جميله النهارده، اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين، اللهم ادم علينا الفتوحات يا رب العالمين. بكرة صيام، وبكرة الحمد لله رب العالمين، ويوم الجمعة الحمد لله رب العالمين، تعرفوا كده نشاط المسلم المتعبد في يوم الجمعة، الفجر بتاعه ايه، الدعاء المستجاب ايه، الكهف ايه، الخروج لطلب العلم فيه الحمد لله رب العالمين، في حضور خطب الجمعة، وجبات إيمانية كده يريد ما تضعش علينا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أنا بفكركم بس برضو بنوتة الدعاء، وبقول لك إن الحمد لله ربنا يجعل دخلة الشتاء علينا طيبة، هي دخلة بفضل الله عز وجل غنيمة المؤمن. خلاص بقى الليل هيبقى طويل للقيام والنهار هيبقى قصير للصيام بفضل الله عز وجل، ربنا يزيدنا وإياكم فتوحات. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا بفضل الله عز وجل وصلنا في درس التفسير إلى آية 117 متاع قليل ولهم عذاب أليم. نكمل ما بدأنا بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. يقول تعالى حرمنا وعلى الذين هادوا، الذين هادوا اليهود، وسماهم الله عز وجل في كتابه اليهود وسماهم الذين هادوا. هم قالوا على أنفسهم إنا هدنا إليك فلقبوا باليهود، وسبحان ربي العظيم، كل سماه الله عز وجل. والأولى أن نستعمل الأسماء التي سماها الشرع، الكتاب أو السنة. فالناس بتقول مثلا سبحان ربي العظيم، يعني سبحان ربي العظيم يقولوا كده على النصارى، يقولوا عليهم، بنغلط أحيانا نقول المسيحيين. لا، رب العزة تبارك وتعالى لما سماهم النصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سماهم النصارى. فلازم نلتزم بهذه الأسماء. كذلك رب العزة تبارك وتعالى سماهم اليهود. هنا قال الذين هادوا، هم المقصود بهم اليهود، سبحان ربي العظيم. فما ينفعش بقى نقول أحفاد القردة والخنازير. أحفاد القردة والخنازير ذكر العلماء شؤم هذا الاسم، لأنهم يرجع أصلهم إلى سيدنا بني إسرائيل، إلى سيدنا إسرائيل. سماهم الله عز وجل في القرآن بني إسرائيل، المسلم منهم عادوا إلى سيدنا يعقوب عليه السلام، ويعودوا إلى سيدنا إبراهيم، وهم كذلك نسل إسحاق. فهم مش أحفاد القردة والخنازير فقط، لا، ده الأصل ممتد للإيه؟ الأصل ممتد للأنبياء. فالإنسان يحرص على التسمية التي سماها الكتاب والسنة. يعني اللهم صل على محمد كثيرا، هم فعلا رب العزة تبارك وتعالى مسخهم لما استحقوا من عقوبة المسخ. فمن أحفادهم، من نسل من وقعوا في هذا الأمر، لكن اللي وقعوا في هذا الأمر من أعمامهم كان لا نسل لهم. يعني عايز أقول يعني أنتم من نسل ومش من نسل، يعني أصل إيه سبحان الله العظيم، يعني الصالحين هم اللي كان في نسلهم الخلف. القردة والخنازير انتهى بهم المسخ لغير جنس البشر فمخلفوش. ولذلك القردة والخنازير اللي هي هتيجي دلوقتي أصحاب ربنا عافينا، أصحاب السبت اللي تحايلوا على شرع الله عز وجل، مسخوا قردة وخنازير فلم يكن له النسل. فالنسل الموجود دلوقتي ما يرجعش ليهم، لا، ده احنا بنذكرهم بالظلم الذي أوقعوه فلا يقعوا ما وقع فيه بعض أجدادهم. لكن هم في الحقيقة أحفاد إيه؟ هم بني إسرائيل اللي كان لهم نسل، منهم الصالح ومنهم غير ذلك. الأولى أن أسميهم بما سماهم الشرع، اليهود الذين إيه؟ الذين هادوا بني إسرائيل. لأن رب العزة تبارك وتعالى حتى لما لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، فكان اللعن حتى من بني إسرائيل. لكن أسمي بما لم يسمي الشرع، الأولى أن ألتزم الشرع. برضو عندنا إحنا كده سبحان الله، المسيحيين تحس بغيرة. نحن أولى بالمسيحي منهم سبحان الله. هم ذكروا أنه الرب أو ابن الرب، وإحنا أولى بعيسى بن مريم سبحان ربي عظيم. إحنا اللي عندنا ذلك عيسى بن مريم سبحان ربي عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أمننا ووصانا نسلم عليه: من لقي عيسى بن مريم فليقرئه مني السلام، من النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الذين الحمد لله أمين نشهد لي سيدنا عيسى، لسيدنا نوح، للأنبياء بما يسر الله عز وجل لهم من التبليغ ومن الرسالة ومن الكتب التي نزلت عليهم، فبلاش الإصطلاحات التي لم تأتي بها الشرع. حتى أقول لك إيه، تبشير، تبشير ده سبحان الله العظيم، ده احنا اللي مننا البشارة، بعثنا مبشرين ولم نبعث منفرين. يقول لك على التنصير البشارة، على ربنا يعافينا الإلحاد التهويد، لا ربنا يعافينا. فاحنا عايزين ربنا يجعل كده ايه اسلوبنا قراني ونبوي. فرب العزه تبارك وتعالى قال: وعلى الذين هادوا. قال تعالى: حرمنا. حرمنا ونوع وانواع التحريم نوعين سبحان ربي العظيم، تحريم قدري وتحريم شرعي. الموضوع ده ربنا يبارك فيه، شرحه جميل جدا للشيخ ابن عثيمين لما قسم التحريم في وقفاته على هذه الايه الى نوعين من التحريم. اول حاجه وقفها قال حرمنا مصداقا للآية السابقة، لأن رب العزة تبارك وتعالى قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فأمر التحليل وأمر التحريم مرده إلى الله عز وجل، ولذلك ليس للإنسان أن يحرم على نفسه ما أحل الله عز وجل له وهو لا يفهم في ذلك. هو يعني سبحان الله العظيم بيفكر كده ان انت مثلا بتزهدي كتير، تقولي لا لا لا والله لا ما عنديش اعمل كذا. في ناس كده تيجي تسال تقول لك ايه يحرم عليا، ومفيش حاجه اسمها يحرم عليا، يحرم عليا الذهب ده زهد، وتقول لك فعلا ده انا كده يعني محرمه عليا. كل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، اللي فهموا الدين غلط فقالوا نحن لا نصوم ولا نفطر نقوم ولا نقعد لا نتزوج النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه على تحريم هذه المباح؟ من رغب عن سنتي فليس مني. فليس لاحد ان يعمد الى شيء احله الله عز وجل فيحرمه على نفسه فهما خاطئا من يعني سبحان الله العظيم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ما يكتب الله عز وجل على العبد من سورة مشروعة للتقرب، تقربي زودي فيها، عايزة تتقربي إلى الله هاتي الحاجات المشروعة وزودي فيها، لكن ما تجيبيش ما أحل الله عز وجل أو ما حرم الله فتحرمي الحلال وتحلي الحرام. فهم سقيم من الإنسان. فأمر التحريم والتحليل لله عز وجل، ما حرمش المباح، ما عملش إيه، ما عملش العكس سبحان الله العظيم، ما حلش الحرام. اللهم صل على محمد بن كثيرة. حتى تحليل الحرام تلاقيها ايه صعبه الناس تفهمها بسرعه، تقولك ليه يا بيحلل اللي ربنا حرامه، حرام ده حرام ده حرام الكذا وحرام الكذا والحركه من كذا، حرام التبرج للناس اللي افطارها سليمه، حرام الربا، تلاقيها كده ايه فاهمه ان الحرام بشع محللوش. فتقع في ايه بقى؟ الشيطان يلبس عليها ربنا عافينا، فتقع في تحريم الحلال. ليه؟ لأن الشيطان بيلبس فيعطلها، تلبس إبليس فيعطلها حكمة من هذا الشيء، فكأنه زهد مبالغ، كأنه تقرب إلى الله عز وجل بالزيادة. لا، زي ما ينفعش تحلل الحرام ما ينفعش كمان تحرم الايه الحلال، لان هذا من امر الله. طيب انا بفتكر ان انا كنت ايه حره، مش حره في نفسي ومش حره في الناس، او حره في الناس ومش حره في نفسي. لا، التحليل والتحريم لا انت على نفسك ولا انت على غيرك، يعني ما تحرميش على الناس وما تحليش لنفسك سبحان الله. فيحتاج الأمر إلى ضبط أن الحلال والحرام مرده إلى الله عز وجل. عايز اجتهد والله وازهد، خلاص ازهدي فيما شرع الله عز وجل. طب ما أنت عندك صيام، اللي عايز كده سبحان الله يصوم ولا يفطر، ما تصوم طول النهار طول النهار طول النهار طول النهار طول النهار، وهيجي وقت الليل عبادة أخرى، فأكثري من جانب الحلال. وأنا أقوم ولا أقعد، طب ما تقيم طول الليل ويبقى سبحان الله في النهار معاش سبحان الله. فيعني رب العزة تبارك وتعالى حذرنا أن نغل في هذا الدين بتطرف، أو غلو في هذا الدين برفق، إن هذا الدين إيه متين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحذر نفسي وإياكم من هذه الأشياء التي تدخل مدخل شيطاني على الشخص فيحرم من نعم الله عز وجل وهو لا يدري. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أو يحرم الآخرين وليس له ذلك، إنما التحريم والتحليل لله. فقال: وعلى الذين هادوا حرمنا. حرمنا سبحانه العظيم زي ما قال كده ابن عثيمين في شرحه، قال نوعين من التحريم: تحريم قدري وتحريم شرعي. أما التحريم الشرعي ففي حاجتين، نوعين من التحريم الشرعي. حرمنا ربنا عز وجل في شرعه للأمم، لكل أمة جعلنا شرعة ومنهاجا، سبحان ربي عظيم، في الأمم السابقة والأمة دي رب العزة تبارك وتعالى حرم أشياء، حرم أشياء شرعا. هذا التحريم بغرضين: لإما سبحان ربي عظيم تحريم شرعي بظلم هذه الأمة فحرم الله عز وجل عنها الطيبات وإن كانت فيها مصلحة لها، يعني مش شرط أن يبقى الحرام أنه المحرم ده علشان هو قبيح، لا، ممكن يكون القبح في الأمة نفسها فحرمت من هذا الحلال، أو يكون شرعا رب العزة تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق، يعلم بضعف الإنسان، يعلم بطبيعة ما حرمه الله عز وجل فحرمه من باب إزالة الخبث، حفظ الصالحين المتبقين للشريعة من الوقوع في هذا الأمر. طب ناخد مثال عشان مثلا نفهم كده، يعني رب العزة تبارك وتعالى لما حرم على اليهود فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هنقول الأمثلة مثلا منها سبحانه العظيم حرمت عليهم الشحوم أو ما اختلط بعض، اللي مختلط بعض سبحانه بعظيم حرم الله عز وجل. يقول الله عز وجل في سورة الأنعام لما هنا إيه قال تعالى: ما قصصنا عليك من قبل، ما قصصنا عليك من قبل أي ما أنزلناه عليك في سورة الأنعام، فقال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. مما حرم الله عز وجل شرعا وهو من الطيبات ما حرمه على بني إسرائيل من الشحوم التي تحملها البقر والغنم وإن كانت لا أذى فيها. ليه؟ بالعكس، ده بيقولوا سبحانه بيعظيم إن يعني إيه؟ إن هي فيها يعني التحليل والطبيا يعني سبحانه بيعظيم لما حللوها وغيره وشافوا تأثيرها قالوا لا، سبحانه بيعظيم الشحوم اللي جوه ده فيها نعمة، فيها تطبيب وطاقة وفوائد يعني سبحانه بيعظيم. فسبحانه بيعظيم منها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لية الخروف علاج لعلق النساء، ناس كده ما شاء الله فاهمه الموضوع ده وجايبيها من الطب النبوي، عاملاها مربعات صغيره صغيره صغيره بتاكلها وتحطها في الطعام عشان ربنا يشفيها من عرق الايه، من عرق النساء سبحان ربي العظيم. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال ان كل الشحوم؟ بص تلاقي ناس كده قاعده تقولك لا دهن وتشيله. انت عارفه ده الحركه دي اللي ضحك علينا بها اليهود عشان هم ربنا حرم عليهم الطيبات ده ايه، واللي فيها فوائد وطعمها حلو ومليانه سبحانه العظيم نعم تعود على الانسان، فقالوا لك بقى نديلهم الفهم السقيم دوت علشان هم بانفسهم يحرموا على انفسهم ما اباح الله. ايه المشكله؟ حته موزه فيها ربنا يوسع على الجميع فيها دهنه مش حرام، بص ده قاعده تشيل تشيل تشيل الا ان تكون مريضه مرض سبحان الله يؤثر قلبها او غيره يؤثر على الدهن ده. لكن لو هو ما فيهوش، انا بقول لحضرتك ده مما نشره اليهود ليحرمون على المسلمين وينشروا حرمة ما حرم عليه علشان المسلمين بالمرة ما يستفادوش. لكن ده مش حرام، مش حرام عندنا، ده سبحانه العظيم ده في شرعتنا حلال، ومما وضع الله عز وجل من الإسر يضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأحل لنا ما حرم على بني إسرائيل بظلمهم سبحان الله. ففي تحريم شرعي، تحريم شرعي في مصلحة للإنسان وأزال عليه الخبث وفي حاجات تانية لا بذنوبك انت اللي مش ملتزم، اللي مش مقيم بشعائر الله عز وجل، حرمت هذه الطيبات بالظلم الذي وقعت فيه. فما اكثر ان تظلم بني اسرائيل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. سبحان الله، قالوا يد الله مغلوله، احتالوا كثير جدا من بلاء بني اسرائيل، يحرفون الكلم عن مواضعه وغيرها ممن ظلموا بهم انفسهم. فحرم الله عز وجل عليهم شرعا الطيبات، وهذه الطيبات كانت فيها فوائد تعود عليهم. طب في شرائع أخرى حرم الله عز وجل عليهم، وليست الطيبات، ولكن حرمت من طيبهم، من محبة الله عز وجل حرم عليهم شرعا هذا الرجز، هذا الخبث، هذا الذي به أذى، زي ما احنا كنا اتكلمنا مع المره اللي فاتت، بعض الطعام المحرم زي الدم المسفوح اللي هو بيئه، نسال الله العافيه والعافيه، بيئه يعني بيئه مغذيه لكل انواع الميكروبات. تشرب دم ليه مسفوح؟ رب العزه تبارك وتعالى حرمه عليك عشان ايه؟ عشان يحميك، عشان يحفظك. فهذا محرم شرعا ولكنه من الطيبات، سبحان بيعظم، حرم شرعا لخبثه. مثلا لحم الكلاب والخنازير وغيرها حرمت شرعا لايه؟ لخبثها، الميته وغيرها اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، عشان خبيثه، عشان رب العزه تبارك وتعالى يريد بهذه الامه خيرا، حرم عليها هذه الاشياء الايه؟ الدنسه، هذه الاشياء التي تضرهم. يبقى اذا التحريم الشرعي نوعين، تحريم للطيبات وهذه بظلم الأمة التي حرمت عليها، وتحريم للخبائث وهذا بكرم الله عز وجل للأمة التي حرمت عليها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناك نوع آخر وهو التحريم القدري، وده بقى المقصود في الآية كمان. التحريم القدري إن رب العزة تبارك وتعالى يجري يقدر في أقداره حرمان الشخص بذاته مما أحل الله، ودي مشكلة كبيرة، ده الفهم الواقعي الآن اللي هسوقه للآية، اللي هو إيه يا لطيف يا رب؟ إن تبقى الحاجة حلال وحلال شرعا، لكن الله عز وجل يحرمها على هذا العبد، مش هيحرمها في قال الله قال رسوله، لا، محروم منها، محروم منها بذنبه. ولذلك نسأل الله العفو والعافية. وهذا برضو سبحان الله بيضم من أحد قصص المشايخ، ربنا يبارك فيهم كلهم، قالك سبحان الله بيضم، جاءه رجل كان زوجته بتحب حب شديد، يشكو تغير حال زوجته، قول ده زوجتي كرهتني كره تام، كأنها لو شافتني شافت قرد. قال له طيب هي مشكلة في عمل، في سحر، طيب ممكن ترفع لنا حال هذه الزوجة؟ في الحقيقة أن هذا الشخص نسأل الله العفو والعافية تعرف على المواقع الإباحية وحب فلانة وفلانة ومارس الفاحشة مع هذه وهذه، سبحان ربي عظيم، فبغضته ومقاتته زوجته. فهذا الرب العزة تبارك وتعالى ستر ستر ستر لغاية ما هتك هذا الستر بذنبه، وقعت زوجته على بعض الفضائح فكرهته كرها شديدا، ما عادتش حلال له انه ياتيها، لكنها حرمته على نفسها، يطلقني، يخلعه، مش عايزاه تماما. الحلال اللي كان بيتمتع بيه حرم عليه تحريم ايه؟ قدري، لانه ظلم فوقع في تحريم الله عز وجل لهذه الطيبات، اعوذ بالله. بعد جلوس الشيخ معاها تعرفوا على طيب تعيشي وتربي عيالك، بس تحرم منها داخل خارج من غير اشترطوا وما اشترطوا، ما ينفعش خالص انسان يقع في محرم ويستره ربه تبارك وتعالى، وعايز يفضل يتقلب في المبيحات، هيحرم. شخص كده سبحان الله العظيم دخل على ابنائه مال حرام، كان في ألفة وبر الحمد لله بأمين وتواصل بين الأبناء والآباء، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، حرم من البر من أبنائه، والعكس في العقوق. إيه اللي خلت الحاجات دي محرمة عليه؟ لأن ناس كده سبحان بيعظيم، يعني رب العزة تبارك وتعالى أباح الحرير للنساء، ما تقدرش تلبسه، تفضل تهرش اللهم احفظنا كل مسلم لغايه ما تدخل حاجات قنيات وغيره، اي حاجه بتحصل لك منع مما أحل الله عز وجل قدري، أول حاجة غير الابتلاء إنك تدوري إيه الظلم اللي عملتيه فحرمت بيه، ولو أكرمك الله عز وجل تضعي يدك عن هذه المظلمة وتستغفري منها وتتوبي وتستعتبي، ولو كان ما متعلقة بحق البشر تمسحي الخطأ ده، تبص تلاقي ربنا عز وجل يسره لك تاني. ده المثال اللي جابه ابن عثيمين سبحان الله، وسمعته مثال غريب غفر الله لنا، قولك سبحان الله العظيم إن الله لا يحب ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فذكر حاجة كده غريبة ربنا يشفينا وكل مريض. قال سبحان الله العظيم، قال لو أنت أسرفت في السكريات اللهم اغفر لنا تقصيرا، فجاءك مرض سكر وحرمت من كثرته وتزوقه، يبقى أنت أسرفت وقعت فيما حرم الله فعوقبت بالحرام. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. فحتى هو بيقول قلت ياه، يعني كده يعني أنا مأمورة بحفظ النفس، فإذا كان هناك ما يؤدي قلب النصر ما يؤدي إلى تخمة امتنع العبد عنه، لأنه زيادة الأكل مع التخمة حرام، إضرار للنفس، ولذلك سيحرم بها قدرا ما يسر الله عز وجل للناس من الحلال. أمال دي بقى لما تبقي معلش يعني حاجة كده مش زبطنها قوي، ربنا يعيننا مش زبطنها بالمقدار، يعني إيه أكل إيه وزيادة إيه، سبحان الله النفر أحيانا بيزيد كده بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة فإن كان ولا بد فاعلة فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي، أحيانا بيزيد كده لما يلاقي أكل حلوة ولا شهي. تخيلي إن أنت لا مأمورة في الشرع بضبط النفس، وستحرم هذا الحلال من زيادتها فيه، لأن الشرع أمرها بعدم الإيه؟ بعدم الإسراف. فربنا عافينا من التحريم القدري، والتحريم القدري سلم يا رب سلم، كذلك نعيم بذنبك أو ابتلاء. ابتلاء اللهم اشفينا وكل مريض، حد عنده مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، ضعف أصلا في البنكرياس، مشكلة وراثية، والله ما عمل حاجة في حياته فبيجي له المرض ده، لكن حد تاني مفتري وبيأكل بالحرام وبيأكل بزيادة مع ضبط النفس يجي له المرض ده. إذن التحريم والتحليل لله عز وجل، التحريم شرعي أو التحريم قدري. التحريم شرعي مش كله فقط علشان الظلم لنفسه، حرم الله عز وجل عنده الطيبات، لا ده زي بني إسرائيل وكل اللي يقع في مثل هذا الايه، في مثل هذا الامر. التحريم الشرعي منعهم الله عز وجل من الخيرات الكثيره شرعا. ممكن يكون التحريم شرعي بس ده ايه في شرع الله عز وجل عشان يزيل عنهم الخبث، يشيل عنهم الرجز. النوع الثاني التحريم القدري. التحريم القدري ممكن يكون ابتلاء ربنا قدره على الشخص ده بعينه، سبحان الله أسد الناس بلاء الأمثل، الأنبياء ثم الأمثل فالإيه فالأمثل، سبحان الله منعها في الدنيا فصبر على هذا على هذا المرض وشكر نعمة الله عز وجل له الجنة إن شاء الله بإذن الله. لكن ممكن يكون محروم منها قدرا لأنه لم يستخدم الطيبات الذي رزقه الله عز وجل فأمحرم عليه الطيبات، لم يضبطها، نسأل الله العفو فيها، كتمثيل إيه؟ يحرم ربنا عافينا من العقوق من البر، يحرم من سكن الزوجة، يحرم من نعم الله عز وجل المختلفة بالظلم الذي أوقعه في إيه؟ في نفسه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. حرم الله عز وجل كل ذي ظفر من البقر والغنم، حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن التحريم المنع من الطيبات أحد الآثار اللي كنت ذكرتها قبل ذلك في آثار الذنوب والمعاصي. فاكرين لما اتكلمت على حرمان العلم، حرمان الرزق، حرمان السكينة القلب، كل دي كانت آثار مترتبة على الإيه؟ على الذنوب. من آثار المترتبة على الذنوب تحريم الحلال. وانا والله يا جماعة ده ربنا عافينا جات لي اول معنى ده اول ما موته الكتاكيت. ليه الانسان اللي ربنا عز وجل النعمة اللي في ايده بيبيدها بايده، عارفة ده ايه؟ علشان الذنوب. اللهم اغفر لنا ولكل مسلم. كان درس كده سبحان الله كنت عاملاه في انفلونزا الخنازير، كنت بتكلم فيه على اثار الذنوب والمعاصي، وكان بعدها ربنا عافينا انفلونزا الطيور هو احنا دلوقتي مش شرط يبقى انفلونزا، النعم ليه بتضيق، الحلال ليه بيضيق، مش هنفهمها بقى. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، في ظلم احنا واقعين فيه، في فتن نسال الله العفو والعافيه مستجيبين لها واقعين فيها، نسال الله العفو والعافيه، شهوات شبهات اغراق، لازم اتوب واجدد التوبه، لازم شو ابحث ايه اللي خلى الحال يتغير. لذلك الشيخ ربنا يبارك فيه ابو اسحاق كان بيتكلم على دوده القطن، ولا الدوده سبحان الله العظيم بتاكل المحصول في الثمانينات، لو تسمعها منه كده ربنا يبارك فيه، كان بيقول لك سبحان الله العظيم كانوا بيستوردوا توك سفين يعالجوها، كانت الدوده الصغيره الضعيفه اللي تتفعص بالايد تقوت وكبرت وحصل لها طفرات، فصارت بتعوم الدودة تسبح على وش الماء من الأناية دي للأناية دي للبحر ده، تخلص على الزرع في الأرض دي، تروح تسحب تعوم تاخد الأرض اللي بعدها، خلت نسأل الله العفو والعافية المحصول اتضرب تماما. جابوا توكسفين عملت طفرة متطورة، اسمعوا هو منه بقى سبحان الله العظيم، وزاد البلاء شدة لما ربنا عافينا، زادت الطفرات معاه، كان بيقول كده سبحان الله العظيم، جايبين دوده حاطه رجل على رجل على الكرسي وتقول لهم واحد تكسفين لو سمحتوا، بيقول كان رب سبحان الله العظيم ايه اللي خلى الدنيا كده، ايه اللي خلى الحاجات الصغيره تتعاظم تاثيرها على البشر، ما سخرهاش، طب ما كانت مسخره وكانت بتروح، ايه اللي خلى الحاجات اللي بين ربنا عافينا، ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد بمعصيه ربه تبارك وتعالى. لازم نفتش، لازم توبه جماعيه، لازم نستغفر سبحان الله العظيم، لازم نتوب الى الله عز وجل، ولذلك اللي بعدها على طول الحل التوبه. فقال الله عز وجل ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. سبحان ربي العظيم، رب العزه تبارك وتعالى رغم كل استحقاقهم بظلمهم لمنع وحرمانهم من هذه الطيبات، الا ان الله عز وجل فتح لهم باب التوبة لمن أراد، حتى هذا الذي عمل السيئات. وسبحان الله قال تعالى عامل السوء بجهالة، طب ما هو اللي عامل السوء بجهالة أصلا مش عارف الحكم وفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ما هو مرفوع أصلا. لا، المقصود هنا بجهالة كل من أساء فهو جاهل، لو كان عالما تمام العلم بالله، الله ناظر إلي، الله مطلع علي، كان عالم علم يقيني بشؤم السيئة وأثرها لما يعملها، لكن هو مغبون مش مدرك، سكران أعلته الغفلة فخلاه يشتري على الله. فليس الجاهل الذي لا يعلم أنه حرام فقط، ما هو اللي هيعلم انه هو حرام الحمد لله في عفو الله، واول ما يعرف خلاص يمتنع يبقى غفر الله عز وجل ما سبق، لكن الجاهل ده هو جاهل بمقام الله عز وجل، جاهل بضعفه، وخلق الانسان ضعيفا فلا يستطيع ان يجترئ على معصية الله عز وجل فوقع فيما وقع، فمش عارف طبيعة نفسه ولا عارف عن ربه تبارك وتعالى، فكانت النتيجة الجهل بضعفه والجهل بقوة ربه تبارك وتعالى أن وقع في الذنب. فقال ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، عملوا السيئات، ولما ذكر الله عز وجل عملوا السوء كان هذا الباب مفتوحا على مصراعيه، لأن السوء دي كلمة جمعت اللمم والكبائر، جمعت الموبقات، أي حاجة سيئة معقول، لأن الله عز وجل قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. كان الإنسان كده سبحان الله العظيم، ربنا عز وجل هيعفو عن اللمم بس، ويخاف اللمم أن يجتمع الصغيرة مع الصغيرة، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاق التقى، واصنع كماض فوق أرض الشوق يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. كنت خايفة كده مع الإصرار أو مع التكرار تكبر الصغيرة فتصير كبيرة، المشكلة كمان في الكبيرة، لا ده الآية ده هي كمان دخلت الكبيرة، يا دخلت اللي وقع فيه موبقات، الحمد لله ما مين ربا عرفت انه حرام، كانت متكاسله ومشترئه على حرب الله عز وجل، خلاص طلعت تخلصت، مش تبرعت بقى، تخلصت من الفوائد وامتنعت ورفعت وخلاص الحمد لله ما مين ايدها من البنك خرجته خالص وتابت لربنا، مع ان الربا من الكبائر. اهو اللهم اغفر لنا ولكل مسلم. بتروح لساحره وتصدق الكاهن وتعمل لدي وتعمل لدي، عرفت شؤمه وانه نسال الله العفو والعافيه، السحر حكمه ايه والسحر ايه، وخافت من ربنا عز وجل وراحت راجعه ثابت. الحمد لله رب العالمين، نجاها الله عز وجل من الكبائر. حلفت على على على باطل ويمين، نسال الله العفو والعافيه، صبر يمين غموس في شهاده زور، وعارفه ان قول الزور من الكبائر، تابت لربنا عز وجل واظهرت الحقائق واستسمحت الشخصيه اللي ظلمتها خلاص، وفي حق الله عز وجل استغفرت، فرب العزه تبارك وتعالى هنا هو فتح الباب لاي سيئه حتى لو كانت هذه السيئه من الكبائر، ده الباب مفتوح قوي. تجدي سبحان الله في سوره النساء بقى تفتحه على مصراعيه فيقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اي حاجه خلاف الشرك يغفرها الله عز وجل. ولكن ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، ثم إيه؟ ثم تابوا. لابد للإنسان أن يحدث توبة، ورب العزة تبارك وتعالى قال ومن لم يتب فأولئك هم، يعني قسم خسرون، قسم عباده بين تائب وغير تائب. قال له طب واللي ما أجرمش؟ مفيش حاجة اسمها ما أجرمش، كل بني ادم خطائين، خير الخطائين التوابين. يعني الشخص اللي هي اللي في الحياه ده لا بيتوب وبيجدد التوبه بيكررها، ولذلك احنا لا نمل من تكرارها واحنا حافظينها، لكن احوج ما نكون لها لانها شيء دوري يحتاجه الانسان. لالا بيبقى تائب لالا ممتنع عن التوبه وهو الخاسر، ما فيش في النص حد. ولذلك أنت الآن لا تائبة لا ممتنعة عن التوبة. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يقول تعالى ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا، ثم تابوا. ثانية يا حبيبي، حبيبي ماشي حبيبي، ثانية بص معلش بس الولد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم إن ربك للذين عملوا سوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. إنسان يبقى لازم الإنسان إيه سبحان الله العظيم، الواحد مننا كده ربنا يرزقنا يتوب دائما. المشكلة يا جماعة إن التوبة حكمها واجب، لكن البعض لا يتوب توبة كاملة. وإحنا قلنا قبل كده شروط التوبة، شروط التوبة أن يقلع الإنسان عن المعصية، أن يندم على فعلها، أن يعزم على عدم العودة، وإن كان هناك حقوق للبشر رد هذه الحقوق. يقلع عن الذنب، اللهم ارزقنا الإقلاع. أنا بقول لحضرتك أهو، أنت لو ما فهمتيش أصلا إن ده ذنب هتسيبيه إزاي؟ لازم تقلبي في حياتك وتقولي أنا غلطانة في إيه؟ دي غلط، أعرض عن الكتاب، أعرض حياتي كلها ثقافاتي الموروثة عن الكتاب والسنة وأحدد دي غلط دي غلط دي غلط عشان أوقف عنها. لكن كونها نسأل الله العفو والعافية تمرر على العبد طبيعية وفيها إيه يعني؟ عدم قناعة بها، أو لما ربنا يهديني لا يجد العبد الذنب فكل مرة يعمل إيه؟ يتوب، استغفر الله وأتوب إليه، ماسك السبحة، الحاج بإخواتك، الحاج بإخواتك، الحاج بإخواتك، مش مستشعر حاجة. لازم الإنسان يبقى عنده ذنب يبطله. طب ذنب يبطله إيه؟ الناس بقى سبحان الله في البحث والتدوير مختلفين، فتجيلك واحدة تقولك والله يا حاجة يعني بصراحة أنا مش لاقية في حاجة، مش لاقية فيك حاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله، هي دي مش عارفة تدور، هي حصل لها الف للمعصيه. هو في حد فينا سبحان الله ما عندوش صغائر، ما عندوش كبائر ربنا يسلمنا واقع فيها؟ دوري كده وهتلاقي، ده سبحان ربي عظيم. وما اصابكم من مصيبه فبما كسب ايديكم ويعفو عن كثير. لولا عفو الله عز وجل عنا لما كنا كما نحن الآن كما كنا. ففلانة دي أكبر ذنب وقعت فيه، ان انت شايفه نفسك معصومه، ان انت شايفه نفسك ما عندكيش ذنب. لا، اقعدي مع نفسك وشوفي ذنوبك ايه، وخلي بالك عدم شكر النعمه ده ذنب. التقصير في استخدام هذه النعم التي اولاك الله عز وجل في مرضاته ذنب. لما يبقى عندك فراغ ما بتشتغلي، ما بتملهوش بالطاعه، عندك صحه ما بتفنيهاش لا في طول قيام ولا في كثره صيام ولا في بذل صنائع المعروف للناس، ده تقصير في ذاته. فما بالك اذا كنت صاحبه صغائر تحتاجي منها الى توبه عامه تغسل، وان كنت صاحبه كبائر تحتاجي منها الى توبه معينه محدده. انت لازم تجيبي الذنب عشان تخلعي منه، مش تبنا الى الله نشد نؤده، تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا. طب وبعدين لازم احدد ذنبي، انا عندي مشكله الربا، مشكله الحواجب، مشكله التلفزيون، مشكله الاختلاط، مشكله النظر، نسال الله العفو والعافيه، سهم مسموم من سهام ابليس، في ايه؟ في انا عندي ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، مخصره فيه. انا عيني بتجيب، نسال الله العفو والعافيه، الابراج دي، انا قلبي بيميل فعلا لها، انا ربنا يقينا السوء عندي ميل للاغاني الفلانيه، انا بفتح فعلا الواتس والفيس واتابع، ولما تطلع اقول هي اللي جت لي، واقول ساعه وساعه. انت عندك ايه؟ الحمد لله اني سترك، لكن لا يعني انه ستير. فلم تشير اختك في الله في مرآتها معك فتنصحك غلطتك كذا وكذا وكذا، ان انت ما عندكيش، انت عندك بس ألفتيها، انت عندك بس ربنا عافينا ان شاء يعني منعك ستر الله عز وجل عن اكتشافها. لا، المفروض بقى من تحت الستر يكون الخير، اقعد انقب وابحث علشان احدد ذنوب بعينها اتوب منها الان. اللهم اغفر لنا ولكم ولكل مسلم. تحس كده ان احنا لمينا بالموبايلات دي، لمينا كتير، غفر الله لنا ولكم لكل مسلم، نظره مع مع مع ضحكه مع سماع، نسال الله العفو والعافيه، بعض الحاجات التي لا ترضي الله. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ده في ناس كمان تبعت بالفعل صفحات ومواقع، واسال الله العفو والعافيه، سقطت في محرمات دخول الفيس والواتس عليك. الحمد لله كانت دخله طيبه قيمه متابعه فقط ما شاء الله عليك، الكتاب والسنه فيها، العلماء وسلف الامه بس، ربنا يجعلك بخير. لكن ماذا لو كانت هذه الأشياء فعلا أثرت فيك، وسمعت أغنية تنبت النفاق، تنبت النفاق في القلب، ونظرت نظرة محرمة، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، بل فقط نسأل الله العافية، واستمال قلبك، فوقعت في معصية قلبية أو معصية قولية أو معصية فعلية، فعلا عملت كده، عملوا لك زق على حاجة فانطلقت تعمليها، طبقتيها، موضة فلانية، نسأل الله العفو والعافية، تخلي عن زي شرعي، طوري دي قضيتك بقى قبل ما تطلع واضحة منشورة يوم القيامة. سبحان الله العظيم، وكل إنسان لزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابين يلقاه منشورة، قبل أن تنشر على رؤوس الخلائق أو تنشر في وأنت في ستر الله عز وجل، ولكن يعرفك ذنوبك، اعرفيها دلوقتي واستغفري منها وتوبي وطلعيها وحدديها، حتى إذا ما كنت بين يدي الله عز وجل، اللهم بغير سابقة حساب ولا عذاب، حتى بحتة كنفك ده وسوءته ولو عصيت، في كنف الله عز وجل لو ستره ده وعرفك بذنوبك، لا، اعرفيها دلوقتي، وقفي بين يدي مع نفسك قبل أن تقفي بين يدي ربك تبارك وتعالى. بعد ما طلعها حافظين بس، لا، عايزين نبقى عاملين، عظميها الندم على فعلها، أشهد الله أني أندم على، اللهم اغفر لي ولكم ولكل مسلم، على ما فرطت في جنب الله، ندم شديد. طلعيها وبصلها كده، وانت بتبصلها كنت قلت الحبايب قلبي ربنا يبارك فيكم، بلاش تلبسي نظارة عادية، أنا عايزك تبص على ذنوبك بميكروسكوب ضوئي والكتروني كبير قوي، يكبرها قوي، علشان هي مش عادية، علشان أنا فرطت في حق الله، علشان تخرج منك أنت، عشان معصية الأبرار دي طاعة الفجار. سبحان الله، الشخص الحريص على الطاعة والبر ملوش دعوة بالناس اللي قاعدة في الموبقات، أنت ده هي صغيرة في حقك، فحق المعصية صغيرة، لكن عشان طالعة منك أنت كبيرة. لستن كأحد من النساء، انتقيتن فلا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. نساء النبي صلى الله عليه وسلم الطاعة منهم عظيمة، والمعصية منهم عظيمة. ليه؟ لأن هما نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. أنت كمان يا صالحة نحسبك على خير، وأهل الدين والتقى وأهل النقاب والمساجد والدين، ما تفتكريش إن اللي عملتيها دي صغيرة، صغيرة عند الفجار، أما معك أنت من الأخيار الأبرار، كبيرة كبيرة أوي تطلع منك. فلما تيجي تبصي على الذنب وتقومي بص عليه قوي، بصي على انه ما يصحش كان يطلع منك، ده انت قدوه، غفر الله لي ولكم ولكل مسلم، ما ينفعش يطلع منك، ده انت كنت محسوبه على الشرع والدين. بس لا، وعلى ما فرطت في جنب الله، ياه ده اكرمني وسترني وجد علي، ده تولاني ونصرني ودافع عني رب العزه تبارك وتعالى، نعم الرب ربنا، زاد خير ربنا وطاب، أمثل هذا رب يحصى؟ بصي كده على نفسك وبصي على ربك تبارك وتعالى، وطلعي دموع، اغسلي ذنبك بدموع تحرقه. لازم الندم، مش استغفر الله لا غلط، لا دي ما تنفعش، لازم كده سبحان الله العظيم، يعني يتقطع قلبك على ما قصرتي حتى تصدق التوبة، فيرزقك ربك تبارك وتعالى القبول لهذه التوبة. اللهم توب علينا توبة ترضيك، طلعيها وبص عليها بندم. وخلي بالك في ناس ألفت هذا الذنب فصار لا يحدث ندما، صارت حقائق إخبارية بتقولها. لا تهتكي ستر الله، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. لا تألفي ذنبك فلا تندمي عليه، أو ساعة ما كنت تبت ندمت عليه. صورك اللي كنت فيها متبرجة بتفرجيها للناس وتقولهم شوفي كنت ازاي قمر، وتمتدحي وضعك ساعتها. آه صح، لما جيتي دلوقتي تلبسي الحجاب من 10 سنين كده ولا حاجة، كنت ساعتها ندمتي وبكيتي وخلصنا. مين اللي قال لك إنه قبل؟ ده ما زال ندمي، النقطة دي ما زال ندمي على الذنب لا ينقطع حتى ألقى ربي تبارك وتعالى فأجده قد غفر. الندم على اللي فات ده مش هيضيع سبحان الله العظيم. نفر كده يعني الحمد لله، وإن لا ينجعنا ما أجرنا في استغفر خير منها، الحمد لله نفر كان الحمد لله مين لم يلقى تبرج، اللهم لك الحمد. لكن في فترات ما بين البلوغ واللبس للنقاب، النفر لما بيفتكرها بيقول يا خسارة جامدة قوي، ليه ما كنتش كده حلوة، حلاوة حلوة يا رب، اللهم اغفر لنا ما اطلعت عليه من خفية أسرارنا. من الأوقات والأعمار وفي وقت الشباب ده، وأنا بدعو أخواتي بناتي اللي زيي، أقول لها بنت العمر فرصة، استغل سني الحفظ، ليه ما حفظتش فيها المتن ده والمتن ده والمتن ده وخلصت فضل عز وجل الكتب الستة أو دول؟ تحس أنت محصورة، تيجي كده بعد ما كبرت وشرع الشب في, في, في, في, في شعرك وتبص المكتبة تقوليها هخلصك إمتى؟ يا ريتني كنت وكنت وكنت وكنت. ده في تقصيرك في الطاعة، أما لما تكوني كمان أهل معصية. كنت بمشي مع شباب، اللهم عافينا اللهم عافينا، كنت بمشي مع شباب في الجامعة، كنت متبرجة، كنت بعمل وبعمل، كنت بقصر، كنت بتهاون في الصلاة، كنت ما بعدش الصيام، كنت إيه؟ الندم ما دام ما تفتكريش إن بعد التوبة الأولى، ما إحنا بنكررها، بعد التوبة الأولى خلصت خلاص، أنا كل شوية عاطف على اللي فات. آه إذا ذكرتي وأنت مطلوبة تتذكري عشان تقلعي وتستمر في الإقلاع، تقومي تعملي إيه؟ تبكي تاني وتالت. أما الصورة بتاعت الزوجية والأفلام اللي كنت مصوراها في فرحك وتحطها في الفيديو وجمع الناس تيجي يلا نتفرج النهاردة في عيد جوازنا على فرحي وتجيبيهم، هو دي واحدة تايبة؟ هي دي واحدة حزينة على إن اليوم ده عدى عليها؟ لا، يعني أنا هفضل كل ما افتكره عيط؟ ربنا يفرح المسلمين جميعا فرح إسلامي وفرحهم بالطاعة. آه أنت اللي عملت كده في نفسك، انت اللي كل ما تفتكري المعصيه طب خلاص تبكيها، هتقولك ما تفكرنيش بمرحله الكليه دي مش عايزه افتكرها، كان ليا جروب شباب وكنا بنعمل مش عارف ايه في اتحاد الطلبه. اه صح، لما تفتكرها كل مره تعيط عليها. وكذلك الذنوب الحاليه لازم تندمي. ايام زمان ما كانش فيه البلاوي اللي بقول لحضرتك عليها دي، دلوقتي طلعت البلاوي دي، كانت الحرب شهوات بس، طلعت دلوقتي شبهات. وقفوا وقعت في الشبهات، دخلت نسأل الله العفو والعافية في موقع، نسأل الله العفو والعافية تقول على الله وعلى رسوله، تبعت مرة واثنين، سرعت شبهة واستقرت، حاولت تمسحها ما تمسحتش من مرة واثنين لغاية ما كلمتها فلانة وسمعت اللقاء الفلاني. طب والفترة دي اللي استقرت الشبهات في قلبك فطرحتيها أو أعانك الله فطرحتها منك، لازم تندمي وتعيطي عليها. غيرك كان هيا بنا نؤمن ساعة، وزاد في الفترات اللي انت نزلتيها، أعوذ بك من الشك والشرك، اللي انت نزلتيها واطلعها. كان كده من التصوير الرائع، ماذا لو اثنين يصعدوا سلم، ليرتقوا فيه، لو واحد فيهم فقط استراح في سلمة مش وقع بقى كر، سيظل أخوه له سابق ما استمر. شفت المثال اللي بقوله ده؟ فقرأته اتحسرت على نفسي قوي. كان عندي حبيب كده في الله، كنا مع بعض في المعهد، الحمد لله انا فرجوز وقعدت لبخ كده شويه، قابلتهم وسلمت عليهم قلت خلصنا القراءات العشر ودلوقتي بندي في كذا وكذا وكذا والحمد لله خلصنا المعهد القراءات وروحنا كليه القران اللي في طنطا، اشرف بصحبتهم. وطول ما انا راجعه في الطريق عيطت على خدتي. الناس اللي كانوا معاكي فضلوا يطلعوا، لو انت تريحت سلمتين ثلاثه ووصلتي لا يمكن تسبقيهم الا ان يكونوا هم كمان سقطوا. ماليش دعوه بقى، مش هقعد اقارن نفسي بالساقطين او الساقطات، لا بص اللي فضلوا طالعين طلعوا سابوكي، طلعوا سبقوا. فلازم الفترات النقص دي تاخديها ندم، على الله عز وجل ان يرزقك بالصدق وبالندم ان تعالجي فقد السبق. من عندي سبق وعندي صدق، اللهم اجعلنا من السابقين الصادقين. في ناس سبقت وفي ناس صدقت فحصلت اللي سبقت. ازاي؟ زي اللي سابق ده ماشي في طريق الطاعة بخطى ثابتة بيمشي بسرعة، قام الشخص ده تعرقل وبعدين عمل ايه؟ راح مستغفر ومستعتب ونشط، فراح ركب في طريقه الى الله طيارة. ان شاء الله هيحصل بصدقه سبق فلان. شوفي كده لما كنا بنقولها من الذي سبق؟ أبو بكر أول من أسلم من الرجال. سيدنا عمر أسلم إمتى؟ ده أسلم بعد علي، ده أسلم بعد عثمان، لكن المرتبة الثانية بعد أبو بكر خدها على طول عمر، خدها بإيه؟ بصدقه وليس بسبقه. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين في التوبة، اندمي ندم يخليك كده سبحان الله منيبين إليه واتقوه، ترجعي قوي قوي قوي فتتقدمي رب طاعة ومعصية. بقى خلينا رب معصية أورثت ذلا وصغار خير من طاعة أورثت عزا واستكبار. ممكن معصية كده قدام عينيك تعيطي لها كتير، سبحان الله كل ما تفتكريها تبقى بين عينيك، رب العزة تبارك وتعالى يرفعك بها. ألا تجد في سورة الفرقان ولا يزنون إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. شخص زنى وقع في، أسأل الله العفو والعافية، في كبيرة كبيرة بس ندم لها ندم شديد. تخيلي كده لما فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، الزنية الكبيرة السيئة تحول إلى مثوبة كبيرة الحسنة، طلع ولا لا؟ عارفة إيه اللي حولها؟ إلا من تاب. الشخص اللي ماشي بقى كل شوية حسن كل شوية حسن وبيطبطب على نفسه، اللي زنى فصدقت توبته فرد إلى ربه تبارك وتعالى بخطى سريعة منيب، قد يسبق هذا اللي ماشي طبطب على نفسه. أمال مين اللي هيفوز؟ اللي مغلطش أصلا وكان ماشي بنفس السرعة. ده اللهم أسألك كده، المسارعة في الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، اللي عصمه الله عز وجل من المسالب وسار بخطى سريعة. عشان ما تفتكريش بس إن أنا بقول للناس بقى توقع وقع زفت وبعد كده تتوب منها، لا أعوذ بالله، وش عرفني إن أنا هتوب، وش عرفني إن أنا لما توبت هتصدق توبتي، لكن هذا من باب التبشير بالخير بشره ولا تنفره، ان ممكن المعصيه ده لما تندمي عليها عدل يبدل الله عز وجل سيئاتهم حسنات. الا تجدي وغدراتي وفجراتي، لما رب العزه تبارك وتعالى يغفر له اغفره لك الان يقول له وغدراتي وفجراتي، تخيلي لما الغدرات والفجرات تتقلب بكرم رب البريات لحسنات هيرتفع قد ايه؟ هيفوق بصدق توبتي اللي ماشي خطوه خطوه، لكن السابق ده ما فيش زيه. اللهم عصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اذا الندم لازم تتقطعي حرقه عليه، العزم على عدم العوده ابدا. في ناس يا جماعه بتعيط، بس الغدد الدمعيه عندهم نشيطه شويه، بتتصبط شويه وتعمل الذنب وتنشط تاني لما تفتكر، بتقلع بس فترة محدودة مؤقت بوقت، سرعان ما تنهار نفسها وتقع في الذنب ثانية. طب هو تقع علشان هي ناوية تبقى تعمله تاني، ولا عشان يعتد العبد الفينة بعد الفينة؟ لو هو بيعتد الذنب بين فينة بعد الفينة، بس يعلم أن له رب يغفر ربنا يغفر له تاني. المشكلة في أنه يقع في الذنب ويتوب، بس وهو بيتوب لا يعزم صدقا على عدم العودة. فتقولك ايه، انا مخلص الساحل الشمالي دوت وشفت البلاوي اللي فيه بتوب، بقفل الشاليه ونظفه ورشه، وانا عارفة ان السنة الجاية هعمل نفس الموبقات ونفس المعاصي، بس انا مش عارفة لو عشت ابقى اعمل براحتي، لو ما عشتش يبقى انا توبت. هو بتضحك على ربنا ولا ايه؟ هي دي منظر توبة، بتعمل فرح زفت، اعوذ بالله. ربنا يجعل افرحها الكتاب والسنه، كاتب كتاب ويقولها بقى توبي، تقول لهم ان شاء الله ما خلص الفرحه هتوب، وتعيط ومش عارفه ايه، وتعمل الباندا. عارفه ليه الباندا؟ لان هي عارفه ان هي هتعمل ابوه اشد منه او مثله في الدخله. هو ربنا بيضحك عليه؟ فدي ما كانتش توبه. فلازم عزم اكيد يعلمه الله عز وجل منك، اذا كان انت بتعرفيش صدق نفسك. يعلم السر واخفى، يا وان ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يبقى انت بتهذبي قلبك من جوه من اعماقه عازمه على عدم العوده لهذا الذنب. سبحان الله، التحلل من المظالم. والله يا جماعه لسه الفنانين والفنانات قرفنا بافلامهم، بتتوب وتحط سكارف، بتضحك على نفسك والفلوس والريع اللي بيجيلك منها. هو ده مش لازم تشتري الافلام دي وتطهري منها السوق؟ ان لم تستطع، ان كان في استطاعتها يبقى حرام عليها، فين التوبه دي؟ لكن لو ما تستطعتش وتبرأت جهارا نهارا امام الناس من عملتها زي ما كانت عملتها ظاهره، يغفر الله عز وجل. اما لو هي سايبه البلاوي دي ولسه بتتكسب منها، فين بقى تحلل من المظالم؟ عايزه توب بس ما ارجعش اللي سرقته، عايزه توب من الغيبه بس ما اقولهاش سامحيني اتحرج، لا، في الدنيا قبل الاخره. من كان له مظلمه عند اخيه فليتحللها منه الان قبل ان لا دينار ولا درهم. واحده بتقولي في يا حاجه، بقولها على العفو في نادي الحوار، فبتقولي سبحان الله خالي عمي اسف عمي كل ميراثنا 23 سنه، جاي دلوقتي صاحبنا ويعزمنا انا وزوجي وعيالي وعايز يعمل ود، اصل رحمه اللي بتقول عليه ده ازاي وهو عايز يعمل علاقه مع وقف التنفيذ؟ نحبكم ونكرمكم ونبتدي بقى من جديد، لكن ما نبتديش من الصفر. عايز علاقه مع ابناء اخوه من غير ما يرجع لهم ارثهم اللي كلوه، يا سلام. امال لما رب العزه تبارك وتعالى بقى يصف انما ياكلون في بطونهم، ان الذين ياكلون اموالا اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا ويصلون سعير. انت بتتوب من الظلم ده وعايز ترجع لصله الرحم تاني، ادلهم حقهم. يقول لها وربنا عالم انا كفرت عن الذنب ازاي وتصدقت قد ايه، تتصدق بمالي؟ اديني مالي وتصدق انت عن ذنبك. ولذلك لابد الانسان ان كانت المظلمه تتعلق بالبشر ان يتحلله منها. ايه يعني مشكله البشر اصلا؟ سبحان الله العظيم، إن غفر الله لنا ولكم، إن لما بتبقى في حقوق الخلق بتبقى صعبة، ومحدش كده هيبقى في يوم القيامة قدامه ياخد حسنات اللي قدامه ويحمله من سيئاته، حديث المفلس، ويسيبه حتى يرضى، هاخد كل اللي معاه ودي له كل اللي عليه. فبلاش حقوق آدميين، اللهم ما كان لك فاغفرها لعبادك، ملهاش حل على فكرة إلا أنه يتحمله عنا. ولذلك اللهم اغفر لنا الزلات وتحمل عنا التبعات. اللهم رد عنا من ترضى برضاه عنا. الصح إن ربنا عز وجل سبحان الله يتغمدنا برحمته، لا في تدخل إليه كده كرم تغمده، يتغمدنا برحمته. أما الخالق ما فيش، إذا كان بتقولها دلوقتي في الدنيا وتاخد حقها وتقول لي كل الأيام اللي فاتت دي أسامحك فيها إزاي، ده أنا اديتك حقك أهو دلوقتي بس عشتين أيام سودة مش قادرة. أمال بقى لما يبقى لا دينار ولا درهم، التعامل بالحسنات وهي مزنوقة في حسنة أزيد به ميزان حسناتي، مزنوقة في سيئة عايز تحطها لحد، بلاش حقوق الخلق. وإذا أردت بنفسك خيرا فحاولي تخلصيها دلوقتي. دايما كده أنصحك نصيحة عامة، خلي في لسانك يلا نسامح بعض. ليه عملتي؟ ما عملتش حاجة والله. قوليها للي عملت له واللي ما عملتهوش عشان يخش في النص اللي عملتيه مع بعضنا نسامح، يلا نسامح بعضنا. ممكن يكون تمنها ان انت كمان تسامحي. ايه يعني اما سامح الناس مقابل ان هم يسامحوني، ويبقى في مسامحه بيننا وبين بعضنا. سامحيني سامحيني سامحيني سامحيني انت الاول، انا مسامحاك ومسامح بعضنا. سبحان الله، لعل الله عز وجل ان يغفر لنا جميعا. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه التوبه التي فتح الله عز وجل فتحها على مصراعيها لها شروط متعلقه بنوع من نوعيه الذنب. يعني ايه؟ يعني مثلا سبحان الله الناس اللي مشكلتهم النفاق، نفاقه ظاهر ما ينفعش يستغفر الله، يعني احنا بنستغفر ونستعتب بس، لا لازم يقلع عن الذنب، يبطل النفاق، يندم على فترات التي جاهر بها النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق، يعزم على عدم العوده لرفقه المنافقين. انا بتكلم على منافقي المدينه مثلا. ايه بقى رب العزه تبارك وتعالى قال لهم ايه؟ غير الرابعه بتاع حقوق الخلق، في نوعيه للتوبه، دول يبقوا اخلصوا دينهم لله. المنافق توبته ان يخلص دينه لله، ينظف ويبقى ما فيش الا ربنا بس في حياته. طب الناس اللي مش متمسكه بالكتاب والسنه، التوبه ايه؟ وقعت في تفلت، في قال الله امر الله ونهى الله، يبقى توبتهم واعتصموا بالله. اتوب من الذنب ده ان انا ايه؟ ما اعملش امر ووقعت في نهي، ان انا اتمسك بالامر وابعد عن النهي، يبقى واعتصموا بالله. هنا بقى ايضا في نفس اللي بقوله نوع معين من التوبه، وهو ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا. الاصلاح لازم الشخص يصلح حاله بعد التوبه. كان طريقه مدشدش، تاب بقى طريق مستقيم. كان صاحب معصيه وظلمه، نسال الله العفو والعافيه لنفسه ولغيره، بعدها نور الطاعة، نور الاستجابة، نور الإيمان، في اختلاف، انصلح حاله. ولذلك لازم أشوف كده وأصلحوا. عارفة في سورة النور وغيرها لازم كده يحكم عليه بالفسق، طب يتوب عليه ربنا عز وجل إمتى؟ لما يحكم عليه بالصلاح، زي ما ظهر فسقه ظهر إيه؟ ظهر صلاحه. فإمتى بقى يتقال عليها ما شاء الله نحسبها على خير والله حسيبها؟ كانت في كاتب كتاب عاملة حتة فرح، زفت الزفت زي ما انتوا عارفين، راحت راحة عاملة فرح في الدخلة نحسبها على خير، ما فيش غلطة فيه، نقول دي بقى ايه؟ أصلحت، راحت شالت فلوسها من البنك وجابت بها ذهب، او ماليش دعوه الشرع غير مطالب بتوفير بديل، حطيتهم تحت البلاطه، ما عادتش بتتعامل مع بنوك تاني خالص، اشترت ارض وركنوها. قبل التوبه غير بعد التوبه، اللي بوظته صلحته. كانت بتعمل حواجبها ربيتها، شوفيها كده بقى قاعده بخيرها خلاص الحمد لله. ده ايه؟ واصلحوا، لازم الصلاح. كانت سبحان الله على طول قول الزور والكذب، تقولك ما اقدرش انطق ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. لازم يعلم صلاح العبد بعد التوبه. فانا عندي قبل التوبه، وقت التوبه، بعد التوبه. بعد التوبه شكله ايه؟ الحال الذي بعد التوبه يعطينا مؤشرات علامات هل قبلت التوبة وكانت كاملة وتامة أم لا. في ناس بتتغير بعد التوبة، في ناس بتغير أشد، عارفة ليه؟ لما تبقى هناك علل للتوبة خلاف الإخلاص، تلاقي العيل كده سبحان الله تاب عشان ينجح، مشي وقت التصحيح لغاية أما طلعت النتيجة، طول الامتحانات بيتوب ومستمر لغاية النتيجة، أول ما طلعت النتيجة ولقى ربنا أكرمه، لئن آتيتانا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. الشاهد تغير الحال، قبلها دعاء وبعدها أول ما يجي يشركوا بيه، سبحان الله. كان بيتوب عشان مصلحة، أول ما نجح وطلع الأول واتنصف واتنصر خلاص بقى يرجع للعربدة تاني. هل هذه توبة كانت نصوح؟ لا، ده مش توبة أصلا. ليه؟ مع أنه انصلح. لا، لأن هو قبل التوبة في حال، بعد التوبة في حال، بعد التوبة لم ينصلح، عشان التوبة ما كانتش نصوحة أصلا. التوبة من علامات التوبة الصلاح بعدها، عدم الصلاح بعدها يشككني في التوبة دي. عارفين التوبة دي كانت بايظة ليه؟ علشان ما كانتش فيها شرط الإخلاص لله، كان بيعمل كده عشان ينجح. تابت من التبرج، تابت ولبست نقاب على طول، وبعد ما بعد أسبوعين كده فركش الخطوبة اللي كانت شرط عليها ان هي تنتقب فيها، رجعت للتبرج، او رجعت كمان اشد مما كانت عشان تصطادها واحد جديد ما عجبهاش الملتزمين. التوبه قبلها ايه وبعدها ايه؟ الصلاح بعدها يدل علامه على صحه التوبه. طيب ربنا عز وجل قال بقى اللي هيتوب فعلا عليهم هم الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، ظهر صلاحهم، صلاح حالهم. قال تعالى إن ربك من بعدها، من بعد تمام التوبة لغفور رحيم. الله، اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. رب العزة تبارك وتعالى لو كرم مع التائبين. هنا إنه لغفور رحيم، وفي نصوص النبي صلى الله عليه وسلم مش بس كده، إن رب العزة تبارك وتعالى يفرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. والله ما بشوف الحديث ده. الرواية الثانية بقى سبحان الله، تاهت رحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه بس، وأصابه اليأس فيأس منها فأتى إلى شجرة فضجع في ظلها ينتظر الموت وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح في الحديث. يا فرحان قوي، لله أفرح من هذا العبد، ده العبد ده انتقل نقلة من الموت المحقق إلى الحياة، يبقى فرحته قد إيه جل جلال الله. الله أفرح بهذا العبد وهو مستغن، وهو مستغن. إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله، حتى كده هي الباب مفتوح للنهار، غسيل في محطتين، محطة ليلية ومحطة نهارية. الله، الفرصة مفتوحة، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. اللهم تب علينا توبة ترضيك. طبعا أنت تطلع الشمس من مغربها يعني إيه؟ أشرت الساعة؟ لا، ما هو قال الإنسان سبحان الله يقبل الله عز وجل منه ما لم يغير، غير من مات قامت قيامته. شوفي كده رب العزة تبارك وتعالى لما يبقى بنا غفور رحيم. والله يا جماعة سبحان الله بتكلم على التوبة ده، يعني بستبشر قوي بالنماذج التوبة اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاب حبة نماذج، الحمد لله رب العالمين، تلاقينا في دنيانا كده ربنا يغفر لنا ولكم ما لبختش معانا التلبيخ اللي النبي قاله ده عليه السلام، فتحس ان انت حسنة الظن بربك تبارك وتعالى انه سيغفر لك. انت ايه مع القاتل 100 نفس؟ كان في من كان قبلكم رجل وقتل 99 نفس. اما بشوف الحديث ده بيعطيني أمل، ممكن يا رب اللهم اغفر لنا سامعين والغائبين تفضلا منك وتكرما يا اكرم الاكرمين. اللهم اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم اغفر لنا ما اطلعت عليه من خفي اسرارنا. انت عملتي ابشري حتى اللي قتل 99 واتمهم بالمئة هنا توقف الراهب عن دلالته عن التوبه النصوح وقبولها منه، صح ولا لا؟ راح الراهب قال له انا قتلت، قال له لا مالكش توبه. سبحان الله، شوفي رب العزه تبارك وتعالى يقبله مع انه قتل 100 نفس. العالم يقول له ومن يحول بينك وبين التوبه؟ انطلق الى ارض فلان. يروح كده سبحان الله، راح والله ما راح، ده في نفس الطريق اتاه الموت. اللفظه الحديثه الرائعه نأى بصدره نحوها، جواه حب للطاعه لتفعيل توبته، فبس كده نأى بصدره نحو هذه الارض. الله ده انت كريم قوي يا رب. ملائكه الرحمه تختصم مع ملائكه العذاب وهو لم يعمل خير قط، فيقيس الارضين. ده تفعيل القياس، ده هو اعمال هذا الامر، مش تناولوا رحمه كده خلاص دخلوه، تفعيل الامر ده يخليه خلاص حتما هيبقى للعذاب. لكن الله عز وجل يامر هذه الارض ان تقاربي والطاعه ان تباعدي، فيجدوه الى ارض الطاعه اقرب بشبر. الله الله، غفر له سبحان ربي العظيم. ليه كده يا اللهم صل على محمد وعلى اله كثيرا. عملتي ايه؟ لو عملتي من الموبقات من الكبائر سبحان الله، هتلاقي رب العزه تبارك وتعالى تبع عليك، عشان جاب نماذج صعبه قوي قوي في السنه تخليكي تحسني الظن بربك تبارك وتعالى. استوبت، اللهم تب علينا توبه ترضيك، اللهم تب علينا توبه نصوحه تغسلنا بها جسدا ونفسا روحة. سبحان الله، اللي زنت ويحب نسأل الله العفو والعافية، حملت من الزنا، لما تيجي للنبي صلى الله عليه وسلم تقول أصبت حدا فأقمه علي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعها وأمر بالإحسان إليها، واللي وليها كده اتقي الله فيها غاية ما تضع. ف تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية لتحمل جنينها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعودة حتى ترضعه، حتى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فتشد عليها ثيابها فترجم. يا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة كده، كلمة تخليكي تقفي مع شروط التوبة وقفة صادقة، عايزاها تبقى حلوة مهما كان الثمن. عيطت طول العمر عن الذنب مهما كان الثمن، اقلاع حتى لو كان ملح مهما كان الثمن، ما اوجهي لا يهمني كرامتي، ولكن اتحلل من المظلمه. عايزه توبه نصوحه، توبه عدله يقبلها الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حقها لقد تابت توبه لو قسمت بين 70 من اهل المدينه لوسعتهم. أهل المدينة مش الأهل العاديين، كيف كانت توبة هذه الصادقة؟ النبي يقول له كده، وهل وجدت، يقول سيدنا عمر، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ يعني أنت يا ربي بتقبل كده هو حتى من الزنا، حتى من أهل الكبائر من قتل النفس. جل جلال الله، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. ربنا اللي بيخبرك عن نفسه جل جلال الله عز وجل. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهال ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا سبحان الله يعني حابة أن أنا أتكلم عن سيدنا إبراهيم أبا الأنبياء، أني أتمتع أنا وأنتم في لقاء خاص بسيدنا ابراهيم. شوف كده بقى بعد ايه يعني سبحان الله، سيدنا ابراهيم قبل بعثته، سيدنا ابراهيم مع بعثته، سيدنا إبراهيم مع سارة، سيدنا إبراهيم مع هاجر، سيدنا إبراهيم مع إسماعيل، سيدنا إبراهيم مع إسحاق، نحيا في ظلال قصة سيدنا إبراهيم بإذن الله عز وجل. فلن أتعجل إن شاء سبحانه العظيم الحديث عن سيدنا إبراهيم. رب العزة تبارك وتعالى يقول إن إبراهيم كان أمة، أمة عايزين نفتح بقى في صفاته، قانتا سبحان الله، شاكرا، اجتباه، هداه، أتاه، أوحى إليه. إن شاء الله بإذن الله في اللقاء القادم نتكلم ونشرف بسيدنا إبراهيم، اللهم اجمعنا معه في الجنان يا رب العالمين، ومع النبي الأمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.